الراديو 90-90 هواها مصر. هو المستمع الكريم عمل ايه النهاردة من ساعة ما قام من النوم؟ سؤال غريب مش كده؟ خدوني بس على قد عقلي، عادي يعني كأي مواطن طبيعي. صحيت، دخلت عدم المؤاخذة الحمام، أخدت دش واللازي منه، أو على الأقل غسلت وشك وسنانك واللازي منه، ولو مارست نشاطات أقل من كده في الحمام ما انصحكش تتعامل مع بشر الصراحة. المهم طلعت وشربت كوباية الشاي وفطرت مثلا ولبست هدومك ونزلت، عادي، عادي جدا مش كده؟ لا مش عادي، مش في كل البيوت المصرية ده عادي، والله زي ما بقولك كده مش ده العادي. مش العادي انك تدخل حمام وتفتح حنفية بتنزل مية في كل بيوت مصر. تعالوا بقى اقول لكم شوية حقائق كده وفقا للمركز القومي للبحوث. فإن 40% من سكان القاهرة لا يحصلون على المياه لأكثر من 3 ساعات يوميا. ووفقا لدراسة في عام 2006 في محافظة الفيوم، شكى 46% من الأسر من انخفاض ضغط المياه، و30% حول انقطاع المياه المتكرر، و22% اشتكوا من أن المياه ليست متاحة خلال النهار. بنتكلم عن القاهرة والمحافظات الكبرى، خلوا بالكم. لو اتجهنا بقى للعشوائيات وقرى الدلتا وقرى الصعيد، الوضع أسوأ بمراحل طبعا. قرى بالكامل ما تعرفش يعني إيه حنفية المية اللي في البيت دي أساساً، حاجة كده شبه العجلة براسين بالنسبة لهم. الطبيعي قوي انهم بيتعاملوا مع طرمبات الحبشية. ما تعرفوش الطرمبات الحبشية؟ طرمبة حبشية، الله ده حاجة لطيفة جدا. عارفين في المسلسلات القديمة لما تقف الست أمينة رزق ماسكة ايد حديد لماسورة لونها احمر وليها فتحة كده، وتفضل يا ولده تعتل لحد ما تجيب مية؟ هي دي الطرمبة الحبشية. أيوة والله زي ما بقولكوا كده، الأداء الدرامي الكلاسيكي ده اللي شفتوه في الأفلام زمان من أول السقامات والحاجات دي مستمر لحد 2017 كسلوك يومي في كتير من قرى الصعيد والدلتا. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طب يا ريت كده وبس بقى، ده في قرى أكثر فقراً بقى، طلمبة الحبشية دي بالنسبة لهم رفاهية شديدة. أو والله العظيم رفاهية. في أكتر من 1.5 مليون مواطن في مصر بيعتمدوا في الشرب على فناطيس المية، عربية كبيرة قوي كده محملة مية تيجي بالمعاد، ويجوا الناس يعين أمهم يقفوا يعبوا جراكن وصفايح وتمشي العربية وخلاص، خلاص كده يقضوا نفسهم بقى لحد العربية التانية ما تيجي. يعني عدم لمؤاخذة السقة، المهنة اللي اندثرت من 200 سنة دي كان أكرم لهم وأكثر رفاهية بالنسبة لهم. مشاكل مية الشرب ما بتنتهيش عند حدود، وحدود إيه؟ حدود تعب الحصول على المية، لو كان كده بس كانت تهون. المشكلة الأكبر بقى هي اللجوء لمصادر مياه ملوثة لتعويض غياب المية النظيفة. طب ما هيعملوا إيه؟ المشكلة بتكبر وبتتعقد أكتر. يعني الناس لما مش بتلاقي بتضطر تلجأ لمياه المصارف أو الآبار عالية الملوحة أو مياه القنوات الغير معالجة. ندخل في إيه بقى يا حلوين؟ في دوامات الفشل الكلوي والحصاوي والالتهابات الكبدية والفيروسية والبكتيرية، يعني تخرب حرفياً من كل ناحية. مشكلة مياه الشرب دي معقدة جداً الحقيقة، ومع كده وإحنا بنفتح الحنفيات في بيوتنا بسهولة كده ونستخدم المية كده، يمكن ما بنفكرش في إن دي ممكن تكون بعيدة حتى عن سقف طموح بشر عايشين معانا على نفس الأرض. الموضوع كبير وبتدخل فيه أطراف كتير، وانتظار حلوله الطبيعية والرسمية ممكن ياخد وقت طويل الناس دي في عرضه. ما هو البني آدم يصبر على أي حاجة، بس يصبر على بق المية يصبر قد إيه؟ الحقيقة جهود المؤسسات الخيرية وعلى رأسها مصر الخير لولاها بقى كان الوضع زمانه أسوأ بمراحل. الناس قايمين بجهود جبارة هنتكلم عنها بالتفصيل أكتر في الحلقات اللي جاية.